بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في آخر يوم من هذا الشهر المبارك، ونسأله جل جلاله كما وفقنا وأنعم علينا وبلغنا رمضان وأدركنا العشر الأواخر أن يتقبل جل جلاله منا كل الأعمال من صيام وقيام وقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله وكنا معكم في هذا الشهر المبارك مع هذه السلسلة الطيبة المباركة دمعة تائب، وكنا في مقدمة كل حلقة من هذه السلسلة المباركة ندعو الله جل جلاله ونقول: اللهم ارزقنا ووفقنا لتوبة صادقة نصوح. كنا ندعو الله جل جلاله في مقدمة كل حلقة من هذه السلسلة المباركة أن يرزقنا الله جل جلاله توبة صادقة نصوح. سمعنا الكثير من الأخبار والقصص عن التائبين ابتداء من الصحابة الكرام ومن التابعين ومن سلف الأمة وخلفها حتى يومنا هذا. الكلمات الأخيرة التي أود أن أضعها بين أيديكم في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المباركة: أولا أيها الأحبة في الله، التوبة هي توفيق من الله جل جلاله للعبد الطالب لها، لذلك قال جل جلاله: والله يريد أن يتوب عليكم. فالله جل جلاله يريد لنا التوبة. عشان هيك الكلمة اللي مشهورة عند كثير من الناس، بس تقول له يا فلان اتق الله، دح ما تصنع، هذا لا يجوز، هذا حرام، فشو بقول لك يا شيخ؟ لا، الله يتوب علينا. وهذا فيه افتراء، وهذا فيه ادعاء، وهذا فيه تهرب من التوبة. الله يريد أن يتوب عليك، ولكن لا يسوق لك جل جلاله أسباب التوبة والهداية حتى أنت من الداخل تطلبها بصدق بطلب صادق. فمن صدق الله صدقه الله. عشان لك يا إخواني في الله، بدنا نكثر في دعائنا من طلب التوبة. كنت مؤمن، كنت ضعيف الإيمان، كنت ملتزم، ما كنت ملتزم، كيف ما كانت حالتك لازم تضلك طالب للتوبة. لابد أن يكون عندك دائما هذا الخوف: هل يتوب الله علي أم لا؟ دوام الخوف من عدم القبول هو دليل القبول بإذن الله جل جلاله. ثانيا يا الأخ الحبيب، إن شرح الله جل جلاله صدرك للتوبة بعد صيام رمضان وقيام رمضان وهالأزمات اللي عم بتمر على الأمة، شعرت في قلبك حاجة إلى الله، شعرت في قلبك حاجة للتوبة، ما هي الخطوات العملية التي لابد أن تقوم بها؟ أولا يا أخي الحبيب، لابد أن تقلع مباشرة عن الذنب. تحتاج لعزيمة، تحتاج لقوة، ولكن إن استعنت بالله جل جلاله وفقك الله لها. والله يا أخواني رأيت بأم عيني إخوة عكفوا على المعاصي سنوات كثيرة. مرة كنا في الحج، كان معنا أحد الإخوة الآن توفي رحمه الله، وكان له أكثر من 40 سنة بدخن. شرح الله صدرنا وتكلمنا عن الدخان وحرمة الدخان وهذه الأمور. والله يا إخواني في الله الكلام صار له أكثر من 8 سنوات، توفي من فترة قليلة. نحن وجلسين أخذ علبة الدخان وكسرها ورماها وقال: يا شيخ أعلنتها توبة لله جل جلاله. ومن أول ما تاب حتى قبل مماته ما اقترب من سيجارة. المسألة تحتاج لصدق وعزيمة. فإذا الخطوة الأولى الإقلاع عن الذنب مباشرة، وقطع كل الطرق التي تعيدك إلى هذا الذنب. في مجموعة معينة على التليفون عم بتوصل لك الصور والفيديوهات والإعلانات، في صحبة معينة أنت جالس معهم، في مكان معين يدعوك للحرام، في بيئة معينة بتدعيك للحرام. اقطع الذنب واقطع الطريق التي توصلك للذنب. عشان هيك المثل العامي بقول لك الطريق الذي يأتيك منه ريح سده واستريح. الطريق اللي بوصلنا للحرام هذا أولا. ثانيا الندم. بعض الناس للأسف بتوب وبيجعل المسجد وبيصير من أهل الدين, بس كل ما يقعد مع مجموعة من الشباب بيقعد بتذكر الأمجاد, كنت أعمل وكنت ساوي وكنا نفعل وكنا نفعل كذا وكذا. الأصل أن الله جل جلاله لا يغفر للمجاهر ولا يغفر للذي يجاهر بالمعصية. ستر الله عليك فاستر على نفسك, بل بالعكس كلما تذكرت الذنب كلما بكيت. أحد الإخوة قال لي يا شيخ كنت كل ما أرفع يدي في الدعاء لا أستطيع البكاء, ثم صرت أتذكر ذنوبي وأتذكر العذاب من الله جل جلاله لفاعل هذا الذنب, فكلما تذكرت الذنب بكيت. من أول ما بلغت لليوم لوقت التوبة كل ذنب عملته كل ما تتذكره اندم مباشرة. فهذا الندم هو مدعاة لمغفرة الله جل جلاله لك. ثالثا أيها الأخ الحبيب, لابد أن تعزم أن لا ترجع إليه. أولا الإقلاع عن الذنب, ثانيا الندم عليه, ثالثا العزيمة أن لا أرجع إليه أبدا. مش اليوم يا شيخ الحمد لله تبنى الآن, هلأ رمضان ولا في أزمة وكورونا والناس خيفانة بنصاب بالمرض ولا ما بنصاب, في حياة في موت, هلأ موقف عن الذنب, هلأ الآن تبتوا. ولكن هذه التوبة حتى تكون توبة مقبولة وتوبة نصوح لابد أن أعزم أن لا أرجع إليها مهما حدث, كما كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة يقولون لا أرجع لهذا الذنب حتى تنفصل هذه عن هذه, أي حتى أموت. أخيرا أيها الحبة في الله, هنالك أمر يغفل عنه كثير من الناس. التوبة من الذنوب نوعان, توبة متعلقة بحق الله وتوبة متعلقة بحق العبد. حق الله جل جلاله مبني على المسامحة, وحق العبد مبني على المشاحة ضيق. شو يعني هالكلام؟ يعني الذنوب التي تتعلق بينك وبين الله إن تبت منها وسامحك الله كفاك هذا, إلا ما يحتاج لقضاء مثل الصيام أو الصلوات أو غير ذلك, وهذا ترجع فيه إلى العلماء الربانيين وتسألهم عن حالتك حتى يفتوك فيها. ولكن حق العباد, شو يعني حق العباد؟ يعني ظلمت إنسان, سرقت مال, أكلت حق أختك, أكلت حق إنسان معين, وبعد سنوات 10 ولا 20 ولا أكثر ولا أقل تبت, هل التوبة الآن بينك وبين الله تكفي؟ يا ربي تبت من هذا المال الذي أكلته وندمت عليه وعزمت عزما أكيدا أن لا أرجع إليه أبدا, لا تقبل. ليه؟ لأنه في حق عباد. المال اللي أخذته من فلان, المال اللي سرقته من هذا المكان, المال الذي أكلته على أختك أو على قريبتك أو على أهلك, التوبة لا تقبل حتى تعيد الحقوق إلى أهلها. تقول لي يا شيخ فيها إحراج علي, هذا موضوع آخر, هذا موضوع يناقش في مكان آخر, ترجع إلى عالم تثق به تجلس معه بتقول له يا شيخ أنا بس كان عمري كذا وكذا أخذت مال سرقت هذا الأمر, والآن إذا بدي أرجع عند فلان وأعطيه هذا المال فيه حرج كبير, لماذا أفعل؟ هنالك مخارج شرعية يدلك عليها أهل العلم. إذن التوبة بينك وبين الله والتوبة بينك وبين العباد, لابد أن ترجع الحقوق إلى الجميع حتى يتوب الله جل جلاله عليك. شكر حار وخاص لكل الإخوة والأخوات, جزاكم الله خيرا, لكل من تبعنا على هذه القناة المباركة ولكل من شارك هذه المقاطع المسجلة المباركة. نسأل الله جل جلاله أن يبارك لكم وعليكم وفيكم, وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال, وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك ونحن في خير وأحسن حال. تقبل الله تعالى منا ومنكم عيدنا المبارك، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الفرحة الحقيقية فيه بالتوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا بإذن الله جل جلاله في الأيام القادمة بسلاسل أخرى مباركة يكون فيها الخير والنفع لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.